شبكة الإنشاد العراقية تقدم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا ولي من ظلم ويا حسيب من ظلم ويا أعدل من حكم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم من كل هم وغم فرجا وإلى كل خير سبيلا ومن كل حادثة سترا يا أرحم الراحمين.